فقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق 4,000 درهم واستثنى منه 800 درهم تمرا. هذا أول جزئية في التفصيل. باع حائط ثمره 4,000 درهم واستثنى من ثمر الحائط بإيش؟ 800 درهم تمرة. في هذه الحالة المستثنى هنا ما هو؟ تمر يسام 800 ولا استثنى من المبيع 4,800؟ الفرق هنا عند الفقهاء دقيق جدا. على هذه التي أوردها مالك ما علاقة نسبة 800 من 4,000؟ ها؟ الخمس صحيح، 5×8 = 400 ولا ايه؟ فهنا هل البائع باع ثمرة البستان كلها واستبقى لنفسه الخمس مقابل 800 من 4,000، او باع ثمرة البستان واستثنى ان يأخذ من الثمرة فيما بعد ما يباع 800؟ مفهوم السؤال ولا لا؟ لا ما هو مفهوم. اللي فاهم يقول ها. اولا باع 4,000، 4,000 قيمة ايش؟ الثمرة كلها، واستثنى 800 درهم تمرة، واستثنى 800 درهم تمرة. يبقى هنا المستثنى من الثمرة اللي هو حياخدها تمر، هل هي في مقابل 800 من 4,000، او هي بعدما يأخذ المشتري الثمرة كلها يرد عليه من التمر بما يساوي 800؟ شوية ها. ها لسه انا ما ابغى الجواب، انا ابغى تصور الاستثناء. هل البائع استثنى خمس الثمرة التي يعادلها 800، او استثنى ان يبيعه كأنه اشترط على المشتري بعد ان يحوز الثمرة يرد عليه منها بما قيمته 800؟ وضحت الان؟ ها؟ طيب هنا يأتي الخلاف عند العلماء. ينص ابن قدامة في المغني على هذه الصورة، ان كان استثنى 800 من اصل المبيع وهو 4,000 يكون استثنى ما يعادل نسبة المبيع الكل كم؟ الخمس، فكأنه باع 4 أخماس فقط واستثنى لنفسه الخمس فدخل شريكا مع المشتري، شريك بإيه؟ بنسبة 800 من 4,000، وهذا لا خلاف فيه، لأنه كالذي استثنى جزءا مشاعا. أما إذا كان قد باع 4,000 واستثنى من الثمرة المبيعة أن يرد عليه المشتري منها ما قيمته 800 فهذا باطل، نص عليه ابن قدامة. واختلف المالكية في هذه الصورة، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والصحيح المنع، أي إذا كان استثنى من الثمرة فيما بعد أن يرد عليه من التمر ما يساوي، أي بسوم جديد 800، لأنه سيصبح عقدا جديدا، ولأننا لا نعلم عند الجداد كم سيساوي بال800، ربما تستغرق الثمرة كلها، ربما لا تساوي ربع ما كان يظن. إذن هذا بيع على مجهول فلا يصح. وعلى هذا في هذه الصورة باع ثمرة حائطه ب4000 واستثنى مقدارا من الثمن فيما يقابل المبيع أو ثمن المبيع، فنرجع إلى حصة المبيع من حصة الثمن بقدر المستثنى. المستثنى 800، نسبة 800 من 4000 نسبة الخمس 20%، إذا البائع أصبح شريكا مع المشتري في الثمرة الموجودة ب20%. باع ثمرة بستانه بكم؟ خلوها ب400 ولا لا؟ واستثنى من الثمرة المباعة، استثنى ايش؟ استثنى 80 ريال، ولا استثنى تمر يساوي 80 ريال؟ ها؟ استثنى تمرا يساوي 80. طيب هذا وجه. ولو قلنا استثنى من 400 40 80، يبقى استثنى تمرا ولا استثنى من الثمن؟ من الثمن. طيب اذا استثنى من الثمن في هذه الصورة، يبقى باع بال400 كلها ولا ال400 ناقص 80؟ يبقى باع ب320 ولا لا؟ اذا كان قد باع ب320 والثمرة كلها ب400، يبقى الباقي لمين؟ ها؟ له لمن؟ للبائع. يبقى البائع اصبح له حصة في الثمرة ولا لا؟ والمشتري له حصة في الثمرة ولا لا؟ حصتهما ايش هي؟ 5 4/5 ولا لا؟ يبقى البائع شريك ولا ما هو شريك؟ شريك. ليش انه شريك؟ ما هو مالك اساس. لان الذي استثناه شائع في البستان كله، فاصبح شريك بالخمس. مفهوم هذه الصورة؟ ها؟ ثابتة؟ نيجي للصورة الثانية. إذا كان قد باع التمر ب400 واستثنى ما قيمته من التمر ب80، يبقى المستثنى المطلوب له للبائع أصبح له عند المشتري إيش؟ تمر قيمة 80 ريال ولا لا؟ أصبح للبائع عند المشتري تمر بما قيمته 80 ريال. التمر الذي بقيمته 80 ريال معلوم ولا مجهول؟ مجهول. يبقى هذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. إذن الصورة الأولى استثناء 800 من 4000 هو استثناء من رأس المال في المبيع، وكأنه باع 4/5 فقط وأبقى الخمس لنفسه. أين هذا الخمس؟ شائع في جميع التمر، إذن هو شريك بالخمس في جميع التمر. ها؟ أحسن. لو قال بعتك تمرا بحائط إلا خمسة، بعتك التمر إلا الربع إلا الثمن، في مانع؟ هذا جائز باتفاق الجميع. اذا استثناء النقد يأخذه تمر ليس مبيعا من جديد بقيمة هذا الاستثناء من الثمن، ولكن ابقاء لنسبة معينة في التمر بمعادلة نسبة الثمن الذي استثناه من المبيع. ونسبة الثمن 100 من 4000 5، كأنه أبقى لنفسه الخمسين.